بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قوله رحمه الله: واعلم، أي تعلم يا طالب العلم هذه المسألة لأهميتها، أنه لم تجئ بدعة قط في بعض النسخ زندقة، لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. هذه أوصاف الذين يأتون بالبدع ويكونون رؤوسا فيها، همج رعاع، فلا يعرف عن عالم أنه رأس في بدعة من البدع الكبرى التي تفضي إلى النفاق وإلى الزندقة وإلى رد الكثير من الآيات والأحاديث. ولذلك فرؤوس هذه البدع الكبار كثيرا ما تنتشر فيهم الزندقة، كالرافضة والجهمية. الرافضة والجهمية كثير من رؤوسهم فيهم نفاق وزندقة، والزندقة هي النفاق، والزنديق هو المنافق في اصطلاح السلف أو أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن بعده. كان يقال: فالرجل الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر منافق، عرف بعد ذلك بالزنديق، أي الذي يظهر الإيمان واتباع السنة ولكنه في الحقيقة يكره الإسلام ويتواطأ مع أعداء الإسلام على الإسلام ويتمنى هزيمة المسلمين، وإذا انتصر المسلمون في موقف فإنه يكون حزينا محسورا، وإذا هزم المسلمون فإنه يكون فرحا مسرورا. هذا حال الزنادقة، حال أهل البدع الكبرى. هؤلاء ليسوا إلا همج رعاع، لم يكونوا أبدا أهل علم. ولذلك يقول الشاطبي وابن حجر حافظ رحمة الله عليهما: أهل البدع ليسوا بعلماء، يعنون بذلك الرؤوس، وإلا قد يوجد رجل عنده علم ولكنه تأثر ببعض أقوال المبتدعة. فالمبتدع ليس بعالم، لأنه لو كان عالما ربانيا فإنه يأخذ بما جاء في الكتاب والسنة ويعلم الناس ذلك، أما الذي يدعو إلى الضلالة لا يكون عالما ربانيا، لأنه إذا علم فإنما يعلم والعياذ بالله ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء أتباع كل ناعط، نظرا لأنهم ليس عندهم أصول راسخة، وليس عندهم علم واضح، وليسوا على بينة من أمرهم، فتراهم يتنقلون في المقالات وفي البدع، فترى الرجل اليوم على بدعة وبعد فترة يكون على بدعة أخرى. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم علم راسخ، وليس عندهم بصيرة بالطريق الذي يسيرون عليه، وليس عندهم معرفة تامة بالوسيلة التي يسلكونها والمنهج الذي ينتهجونه. فمن هنا لما كان علمهم قليلا، ولما كانت بصيرتهم عليها ضبابية وعليها غشاوة، فكلما دعاهم أحد إلى مقالة وزخرفها لهم اتبعوه عليها، بخلاف أهل العلم فإنهم راسخون وثابتوا الأقدام على الطريق ولا يتزعزعون. ولذلك جاء أحد هؤلاء المجادلين بالباطل إلى الإمام مالك بن أنس فقال له: أريد أن أناظرك. فقال له: فإن غلبتك، قال: تتبعني. قال: فإن غلبتني، عفوا، فإن غلبتك، قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني، قال: تتبعني. قال: اذهب وانظر رجلا شاكا في دينه ناظره، أما أنا فلست شاكا في ديني، أنا على بينة من أمري، فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني. أهل العلم عندهم رسوخ، عندهم ثبات، لدرجة أنهم يبتلون ويعذبون ويسجنون ويعتقلون وربما يقتلون وهم ثابتون على هذا القول، بخلاف أهل البدع. أهل البدع بشبهة يترك دينه ويذهب إلى دين آخر. هؤلاء هم أتباع كل ناعق، كلما نعق لهم غراب من غربان الفتنة ساروا وراءه أو ذهبوا إليه. وكما قال القائل: إذا نعق الغراب فقال خيرا، فأين الخير من وجه الغراب؟ ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. قال: هؤلاء الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، يميلون مع كل هوى، مع كل فتنة. هؤلاء أهل الفتن، تراهم في كل فتنة. قال: فمن كان هكذا فلا دين له. وصدق رحمه الله في هذا، لأن الله وصف هؤلاء الزنادقة المنافقين بقوله: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما لهم دين، لا هم في دين الإسلام الواضح الجلي، ولا هم في دين الكفار الذين هم يعني مظهرون لكفرهم. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. من كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. العلم لا يوجب الخلاف، والعلم ليس سببا في الخلاف. إذن هؤلاء اختلفوا ليس عن خفاء الدليل عندهم، ولكن بسبب البغي والهوى. بغيهم واتباعهم للهوى هو الذي جعلهم يختلفون، وإلا العلم يجمع ولا يفرق. العلم يجمع ولا يفرق. وفي زماننا هذا من ينتمي إلى السنة وفيه شبه من هؤلاء، فيه شبه من هؤلاء، عنده علم لكن مع ذلك فإنه مختلف مع أهل الحق ومخالف لهم بسبب البغي والهوى. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: المسائل الاجتهادية لا تكون سببا في الفرقة إلا مع نوع بغي وهوى، إلا إذا كان يصحبها بغي وهوى. فإذا وجد البغي وجد الهوى وجدت الفرقة، وهذه الفرقة مع وجود العلم ليست بسبب خفاء الدليل لأن العلم موجود، ولكن بسبب البغي والهوى الذي يحمل صاحبه على أن يتجاوز العلم وأن يتجاوز موجبات العلم. والعلم يوجب التراحم ويوجب التآلف ويوجب الائتلاف والاعتصام، لا يوجب الفرقة والاختلاف. وقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قال: وهم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع. هؤلاء الذين يأتيهم أو يكون عندهم نصيب من العلم ولكنهم مع ذلك مختلفون فيما بينهم، مخالفون لكتاب ربهم، هؤلاء علماء السوء، هؤلاء أهل الطمع. إذن بان لنا الآن سبب البغي الطمع. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، وفي رواية أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن المسألة هي مسألة أطماع ومسألة أتباع، ويحب الرجل أن يكون له أتباع، ويحمل هذا على أن يتجاوز مقتضى الدليل من أجل ألا يقل أتباعه أو أن يفر أتباعه عنه. وهذا من الفتنة في الدين، أن يفتن الرجل بالدنيا أو يفتن الرجل بكثرة الأتباع. هؤلاء الأتباع إذا كانوا على الباطل معك هم أتباعك في الدنيا وخصماؤك يوم القيامة، هم أتباعك في الدنيا وغرماؤك يوم القيامة. وماذا ينفعك أن تكون كثير الأتباع وتتحمل أوزارهم يوم القيامة، تتحمل وزرك مع وزرهم؟ ماذا ينفعك أن تكثر على نفسك من الأوزار؟ فالعاقل الذي يسعى إلى رضا الله ويبحث عن اتباع الحق ولا يتأثر بمطامع دنيوية ولا بجاه ومكانة بكثرة الأتباع، إنما يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. قال: هؤلاء هم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع. والبدع لا شك أنها تدعو إلى التفرق، كما أن السنة تدعو إلى الاجتماع والائتلاف، فالبدع تدعو إلى التفرق والاختلاف. نعم. قال رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الآن في إصارة من الحق والسنة، يهديهم الله ويهدي بهم الرب ويحيي بهم السنة، فهم الذين نصرهم الله مع الذين عند الاختلاف. وقال: الذين أوتوه من بعد ما بعدما تكلم رحمه الله عن علماء السوء وهم أهل البدع أهل الطمع، فتكلم هنا عن أوصاف العلماء الربانيين، والشيء يعرف بضده. إذا كان علماء السوء ليس عندهم رسوخ في العلم ويتبعون كل زاعق وناعق وتراهم في كل فتنة وهوى، فالعلماء الربانيون على خلاف هذا، فإنهم على الحق المبين، على الصراط المستقيم، على المعالم الواضحة البينة، مستمسكون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، مقتدون في فهم الكتاب والسنة بمن سبقهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة. فهذه بعض أوصاف العلماء الربانيين. يقول: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. العصابة الجماعة أو الطائفة، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذه أمة لا يجمعها الله على ضلالة، فيها طائفة على حق، على الحق. هذه أمة يرسل الله فيها أو يبعث الله فيها مجددين على رأس كل 100 عام، يجددون لهذه الأمة أمر دينها. هذه الأمة دينها محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية فيها بشارة في بقاء أهل الحق، لأن الذكر لا يحفظ إلا بالرجال، الذكر لا يحفظ إلا بأهله وحملته والعدول الذين يحملون هذا العلم. فقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله سبحانه وتعالى يحفظه بأهل الحق، يحفظه بأهل الحق. ففي هذه الآية دليل على بقاء أهل الحق ببقاء القرآن وببقاء السنة. فما دام القرآن والسنة محفوظين فأهل الحق محفوظون وباقون، ولن ينقرضوا حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين، وبعد ذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إذن هذه الآية تعطينا البشارة ببقاء الحق وبنصرة الحق بالرجال الصالحين، كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالرجل يؤيد بالله عز وجل وبأهل الحق وبرجال الحق. أما أن يكون الإنسان وحده فلا شك أنه في الغالب لا يستطيع أن يقيم الحق ويزهق الباطل، إنما يكون هذا بمناصرة أهل الحق له وبوقوفهم معه واجتماعهم حوله. فهذه الآية قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تبشر بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حفظهم بالذكر وممن يحفظ بهم الذكر، ممن يحفظ بهم الذكر وممن يحفظهم به سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمة فيها عصابة من أهل الحق. هذه الأمة إجماعا لا يكون إلا حقا لوجود هذه الطائفة من أهل الحق والسنة، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم. إذن صفة العالم الرباني أنه مهتد في نفسه وهاد لغيره، ولكل قوم هاد، هاد لغيره. العالم الرباني لا يكون صالحا في نفسه ولكنه لا يعلم الناس ولا يعني ينشر علمه في الناس. الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. إذن هذه أوصاف العلماء العاملين بعلمهم، الذين هم مهتدون والذين هم هدى في الخلق. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن. هذا أيضا من أوصاف أهل الحق، أن الله يحيي بهم من درس من السنن، بسبب الجهل، بسبب الهوى، بسبب البدع، بسبب الخوف، بسبب الأطماع، بسبب الانشغال عن نشر الحق باتباع الدنيا أو اتباع المال أو غير ذلك، تموت كثير من السنن. فيقيد الله من أهل العلم من يقوم ويرفع رأسه بالسنة ويدعو إليها ويحيي من درس من هذه السنن، فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: ويحيي بهم السنن. فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم، أي استثناهم من هؤلاء أهل البغي الذين جاءهم العلم ولكن البغي غطى على العلم، استثنى الله الفئة الصالحة. قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والظهور يختلف من حال إلى حال، فإذا كانت هذه الطائفة قوية وممكنة في الأرض فالظهور هنا من عدة جوانب: ظهور في معتقدهم، معتقدهم ظاهر وحجتهم ظاهرة ويعني منهجهم العقائدي والدعوي والتعليمي أمره ظاهر ليس فيه خفاء. أيضا عندهم ظهور سياسي، فهم الأمر بأيديهم وهم ولاة الأمور وهم الذين يقيمون الحدود وهم الذين يردون المظالم وهم الذين يحرسون الفضيلة إلى غير، وهم الذين يحكمون بالحق بين الناس ويبينون شريعة الله للخلق إلى غير ذلك. إذن إذا كانت هذه الطائفة ممكنة فالظهور ظهور عام في عدة جوانب. أما إذا كانت هذه الطائفة مستضعفة، لأنه يأتي وقت من الأوقات هذه الطائفة يكونون غرباء، يكونون غرباء، إذن يكون ظهورهم ظهور الحجة وظهور المعتقد، يكون ظهورهم ظهور الحجة والمعتقد وظهور المنهج الذي هم عليه. وبهذا عرف أهل السنة عبر التاريخ. ما يكون أهل السنة في ضعف فلا تراهم يخفون عقيدتهم، يظهرون عقيدتهم وإن كانوا لا يستطيعون أن يقيموها وأن ينفذوها بالناس، لكن يظهرونها بخلاف الرافضة والذين يكتمون عقيدتهم حتى في زمن التمكين. ها هم يدعون أن علي رضي الله عنه كان يأخذ بالتقية في الوقت الذي كان هو خليفة راشدا، ها هم يدعون أنهم كانوا يأخذون بالتقية في الوقت الذي كانوا فيهم الأقوياء والأمور في أيديهم في بعض البلدان. أما أهل السنة حتى وإن عجزوا أن يقيموا الظهور السياسي والجهاد إلى غير ذلك، فلا أقل من أن يبقى أن عقائدهم منشورة في الناس وأن أقوالهم مشهورة في الخلق، لا يستطيع أحد أن ينسب إليهم قولا ليس من أقوالهم، ولا يستطيع أحد أن يقول فيهم مقالة على خلاف ما يعتقدون، لأنهم إن فعل أحد هذا ردوا عليه. فهذا الظهور على الأقل يكون موجودا مهما كان أهل السنة ضعفاء. وهذا نلاحظه اليوم، نرى يعني الكفار في كثير من البلدان تمكنوا، ونراهم مكنوا أهل البدع في كثير من البلدان، ومع ذلك الإعلام يتكلم على أهل السنة، يقول: هؤلاء يقولون ويقولون ويقولون. الكفار أنفسهم يعرفون عن أهل السنة عقيدتهم، أهل البدع يعرفون ما قالت أهل السنة، قالوا وقالوا وقالوا. هذا لو كان أهل السنة أهل تقية وتلاعب بمعتقداتهم لاستطاعوا أن يخفوا في زمن الضعف معتقدهم، ولكنهم يرون أنهم إن لم يكن إنسان ناطقا بالحق فلا أقل من أنه لا ينطق بالباطل. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أن العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، إنما الحال من اتبع العلم والسنة، وإن كان غني العلم والكتب، من خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثيرا العلم والكتب. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، أن يعرف أن العالم ليس بكثرة الحفظ، وأن العالم ليس بكثرة الكتب والمؤلفات، إنما العالم أولا بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. هذه ثلاثة أمور حتى يكون الرجل عالما: يكون عنده علم شرعي ويعمل بعلمه ويكون عنده فقه في الدليل الشرعي الذي عنده. أما إذا كان عنده يحفظ العلم لكنه لا يفقه هذا العلم فلا يمكن أن يكون عالما. وقد ذكرنا هؤلاء النفر الذين كان فيهم رجل قد شجت رأسه وأصابته جنابة، فاستفتاهم هل تجدون لي رخصة أن أترك الغسل وأن أتيمم مع وجود الماء؟ فقال لا نجد لك رخصة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، والماء موجود. إذن كيف تتيمم والماء موجود؟ فهؤلاء عندهم دليل لكن ما عندهم فقه بالدليل. الذي حصل أن الرجل اغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلوه قتلهم الله. إذن دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام إذ أفتوا بغير علم، والفتوى بغير علم قد تكون من غير دليل أصلا، وقد تكون بدليل يوضع في غير موضعه قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ إذن جعل معرفتهم بالدليل ليست علما. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ نفى العلم عنهم مع أنهم كانوا يعرفون، يعني آية في هذا الموضع فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ولكن لما فهموها على غير مرادها كانوا، لو كانوا جهلة بها لكان أحسن، لأنه لو كانوا جهلة بها يقول الله أعلم اسأل غيرنا، ولكن ظنوا أن عندهم علما فأفتوا وهم لا يعرفون المقصود من هذا الدليل، فأفتوا بذلك فتعرضوا لدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هل سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. إذن العالم لا يكون عالما إلا بعلم شرعي، ثانيا أن يعمل بعلمه، أما أن يكون عنده علم ولا يعمل بعلمه فهذا كما قال سفيان بن عيينة من لم يعمل بعلمه أو من ضل من علمائنا ففيه شبه من أحبار اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من رهبان النصارى. من لم يعمل بعلمه فهذا فيه شبه من أحبار اليهود، عندهم علم لكن قلوبهم قاسية ما يعملون بعلمهم. والذي يعمل ولكن ليس معه دليل هذا فيه شبه من رهبان النصارى، مجتهدون في العمل لكن لا يعرفون الدليل. وأما صراط الذين أنعم الله عليهم فهم صراط القوم الذين عرفوا العلم وعملوا به. الذي يعرف العلم ولا يعمل به حجة عليه، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، إن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوا التوراة بالعلم ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا. انظر إلى هذا المثال التشبيه الذي شبههم الله به، شبههم بالحمير التي تحمل الكتب، وحمار يحمل الكتب ما يستفيد منها بشيء. فهؤلاء علماء يحفظون وعندهم علوم لكن ما عندهم فهوم، عندهم ذكاء لكن ما عندهم ذكاء في عقول، عندهم ذكاء في الفهم لكن الذكاء تزكية النفس، والنفس الزكية ما هي عندهم، ما عملوا بما علموه. ولذلك كما يقول القائل كالعيسي في البطحاء يحمل يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محموله. الإبل تكون في الصحراء تكون في غاية من الظمأ ويتحمل ماء على ظهورها ولا تشرب، فكالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محموله. فنعوذ بالله أخوان أن نكون ممن يعلم ولا يعمل. وكثير من الأشياء التي تعلمناها ربما لا نعمل بها هذه بحجة أنها نافلة، يعني ما هي بواجبة. إذن نحن ما استفدنا من دراسة أصول الفقه؟ إذا كانت الفائدة من دراسة أصول الفقه أنك تترك النوافل بحجة أنها ليست واجبة، إذن ما استفدت من هذا؟ فيا ليتك ما درست هذا الفقه، هذه الأصول. إنما الإنسان يدرس من أجل أن يستفيد بهذه العلوم، ويجعل المستحب هو الذي يثاب المرء عليه، وعلى فعله ولا يعاقب إذا تركها. هل أنت غني؟ هل أنت زاهد في الثواب؟ يثاب المرء عليه إذا فعله. هل أنت زاهد في هذا الثواب؟ هل أنت مستكثر من هذا الثواب؟ هل ضمنت معك من الحسنات ما يجعلك لا تحتاج إلى هذا الثواب يوم القيامة؟ فنعوذ بالله أن يكون العلم سببا في يعني في أن نزهد في العمل. هذا من ناحية أصول الفقه، وهذا آخر من أجل الحديث هذا لا يصح. طيب، وإن كان لا يصح بهذا اللفظ، يصح بمعنى معناه يصح بلفظ آخر، فلماذا لا تعمل به؟ فمهم جدا أن يكون العلم قائدا للعمل، لا حجر عثرة أمام العمل. قال هنا: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، لكن لا شك أنه لو جمع مع الخشية ومع التقى ومع العمل الصالح كثرة العلوم وسعة الحصيلة واتساع الإناء العلمي، لا شك أن هذا نور على نور. لكن إذا ما قورنا بين كثرة العلم بدون عمل أو قلة العلم مع العمل، لا شك أن قلة العلم مع العمل. لكن لو قيل كثرة العلم مع العمل أو قلة العلم مع العمل، فلا يشك أحد بأن كثرة العلم مع العمل أولى. قال: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. المقصود بالمخالفة هنا مخالفة في الاعتقاد، مخالفة اعتقادية، يعتقد شيئا من الأشياء أو مقالة من المقالات ويداوم على هذا الأمر ويتقرب إلى الله به وليس له أصل في الشرع. هذا عندما يقال من خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، المخالفة هنا مخالفة اعتقادية، لا يفهم هذا على صاحب المعصية. لا شك أن الذي يقع في الكبيرة من الكبائر هو مخالف الكتاب والسنة، لكن لا يقال فيه أنه صاحب بدعة أو هو مبتدع. فرق بين فساق أهل السنة أو العصاة من أهل السنة وبين المبتدعة الذين اعتقدوا عقائد فاسدة. قال: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. صحيح، وإن كان كثير العلم والكتب، ولكنه على مقالة تخالف أصول أهل السنة والجماعة فليس بعالم، ليس بعالم. قد يقال إن بعض الصالحين أو بعض العلماء وقع في نوع بدعة، كما يقال في ذر ابن عبد الله وفي حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ومنهم من يقول أن ذرا هو أول من قال بمقالة المرجئة، ومنهم من يقول حماد هو أول من قال بها، ذر بن عبد الله المرهبي. فهذان رجلان صالحان وعرف بالعلم والفضل، فيقال إرجاء عند هؤلاء لم يكن كالإرجاء الذي جاء بعد ذلك، لم يكن كالإرجاء الذي جعل الدين بعد ذلك ضعيفا وواهيا. فكان عند هؤلاء مع قولهم بأن الإيمان قول وتصديق، كان عندهم اجتهاد في العمل واجتهاد في الطاعة واجتهاد في النوافل إلى غير ذلك. على كل، ثم بعد ذلك لم يكونوا هم الدعاة ولم يكونوا الرؤوس الكبار في هذه المقالة، ولكنهم هم قالوا بهذا القول، ويقال إنهم أول من تكلم بهذه ببدعة الإرجاء. لكن تبني المسألة والمناظرة لها والتأصيل لها جاء بعد ذلك. نعم، تفضل. Thank you. شاء الله. من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، لأن الدين لا يؤخذ بالرأي ولا يؤخذ بالقياس، إنما يؤخذ الدين بالوحي، يؤخذ الدين بالتنزيل، يؤخذ الدين بالنصوص وبكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا مجال للرأي ولا مجال للقياس ولا مجال لتحكيم العادات أو لتحكيم الآراء، إنما المقام مقام اتباع وانقياد وإذعان، لا مجال أبدا للرأي أو القياس. والقياس كما يعرفه الأصوليون الحاق مسكوت عنه بمنصوص عليه لاشتراكهما في العلة، هذا عند أهل أصول الفقه، هذا عند أهل أصول الفقه. ولكن القياس الذي نحن نتكلم عنه هنا هو يعني القياس أن تقيس الخالق بالمخلوق، أن تقيس الخالق بالمخلوق، هذا هو الذي ضل به أهل البدع. أما القياس الذي هو إلحاق مسكوت عنه بمنصوص عليه لاشتراكهما في العلة، وسواء كانت العلة منصوصا عليها أو كانت العلة مستنبطة، فهذان سبيلان يعرف أو تعرف العلة بهما. أيا كان، فهذا القياس الذي هو عند أهل الأصول أصول الفقه مقبول إذا استوفى شروطه، والأدلة على قبوله كثيرة، ليس هذا موضعها. لكن القياس الفاسد، القياس الفاسد له صور، وأشدها وأفسدها أن تقيس الخالق على المخلوق، وإلا من صور القياس الفاسد أن تقيس بغير علة أصلا، تلحق فرعا بأصل من غير علة، أو أنك تقيس قياسا يصادم الدليل، وهو الذي يسمى بقياس فاسد الاعتبار. وأشد ذلك وأخبثه هو ما ضل به أهل البدع عندما يقاس الخالق على المخلوق، فتقاس صفات الخالق على صفات المخلوق، وبعد ذلك ما لا يليق بالمخلوق نقول إنه أيضا يعني ما ذكره الرب عز وجل عن صفاته تفهم على أنها مثل صفات المخلوق، هذا هو الذي ضل به من ضل، نسأل الله العفو والعافية. فأيا كان القياس الفاسد لا يمكن أن يؤخذ به دين، سواء كان في الفقه أو في العقيدة، إنما الدين يؤخذ بالوحي ويؤخذ بالتنزيل، لا بالرأي ولا بالقياس. كذلك التأويل، التأويل هو صرف ظاهر النص أو صرف النص عن ظاهره بدليل يوجب ذلك. فإذا كان هناك دليل يوجب تأويل النص أي صرفه عن ظاهره لا بأس بذلك إذا كان هناك دليل، أما إذا لم يكن هناك دليل فهذا تأويل فاسد. وأهل البدع يقولون عندنا أدلة التي حملتنا على التأويل، إيش أدلتهم؟ يأتون بأدلة عقلية، ولو كان العقل صحيحا ما ذهب إلى ما ذهب إليه، يأتون بقواعد من علم الكلام فيؤولون بها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا كله فاسد عندما تؤول كلام الله بقاعدة من قواعد الفلاسفة، أو تؤول كلام الله بذهن بكلام وصل الناس إليه من أفكار يعني لا قيمة لها، أو أفكار ليس لها حجة يعني تستند إليها، فهذا لا يجوز. الأصل أن تأخذ الكلام على ظاهره إلا أن يأتي دليل يوجب صرف ذلك عن ظاهره، والدليل يكون من الكتاب والسنة لا من أقوال الفلاسفة أو غيرهم. قال أعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه، الرأي هو القول المجرد عن الدليل، والقياس كما سمعتم برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة، السنة هنا الدليل، والجماعة هنا فهم الصحابة وفهم من بعدهم، من القرون المفضلة، يعني لا يكون معك دليل يعني بعيدا عن السنة ولا يفهم بفهم هؤلاء السلف الصالح. قال: من كان كذلك فقد قال على الله ما لا يعلم. وهذا من الإثم العظيم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والمتكلف هو المتعمق والباحث في مسألة لا يحيط بها علما وقد نهي عن ذلك، نهي عن أن يخوض في مسألة لأنه لا يحيط بها علما ومع ذلك يتكلف النظر والبحث فيها ولا يصل إلى شيء منها ويعود بالضلالة. قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل. والحق ما جاء من عند الله عز وجل، الحق حق أن يتبع، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحق كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والسنة، الحق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. والسنة في اللغة هي الطريقة، وعند المحدثين هي ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. وعند أهل العقيدة الذين نحن نتكلم عنهم أو نتكلم في بابهم الآن، السنة عندهم هي منهج الصحابة الذين فهموا به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طريقتهم وسنتهم ومنهجهم. وأما السنة عند الأصوليين فهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكن المقصود الآن السنة التي هي سواء كانت السنة عند المحدثين أو السنة عند أصحاب العقيدة. عند المحدثين كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، وعند أصحاب العقيدة منهج أصحابه الذين سلكوا هذا السبيل. قال: والسنة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة رسول الله. طيب، يتكلم هو عن السنة النبوية الآن. والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، كان أيضا يجب أن يذكر وعلي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل كل ما أجمع عليه الصحابة سواء كان في خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر أو في خلافة عثمان أو في خلافة علي فهو حق، وهو سبيل الجماعة وهو سبيل المؤمنين. وإذا لم نأخذ بما عليه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمن أين لنا نعرف فقه قتال الخوارج وفقه قتال البغاة؟ هذا شيء عرف به علي بن أبي طالب، فقه قتال المرتدين عرف عن أبي بكر، أما الخوارج والبغاة عرف فقه قتالهم في الأحداث التي حدثت في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. إذن ينبغي أو يجب أن يذكر في ذلك أيضا ما أجمع عليه الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن إجماعهم حجة في أي زمن من هذه الأزمنة، بل الإجماع حجة حتى لو كان بعض الصحابة، بل الإجماع حجة حتى لو كان بعض الصحابة، لكن الشأن كل الشأن في ثبوته. إذا ثبت إجماع التابعين فهو حجة، إذا ثبت إجماع أتباع التابعين فهو حجة، إذا ثبت إجماع أي مجتهدي الأمة في أي زمان، إذا ثبت اجتماع مجتهدي الأمة في أي زمن الأزمنة فهو حجة، لأن الأدلة عامة: إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذه الأمة فيها طائفة منصورة، لا يمكن أن هذه الطائفة الظاهرة المنصورة تقود الظاهرة بالحق تنضم إلى قوم أجمعوا على ضلالة، تبقى هي مخالفة فينخرم الإجماع. الإجماع حجة في أي زمان. وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية بأن الإجماع هو إجماع الصحابة، هذا باعتبار أنه أكثر ما ينضبط إجماع الصحابة، أكثر ما ينضبط. أما أن من دون الصحابة إجماعهم ليس حجة طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه تخالف هذا، فإنه يدعي إجماعات كثيرة في عصور وفي مسائل حدثت بعض الصحابة رضي الله عنهم. يعني القول بأن القرآن، من قال القرآن كلام الله، يعني القرآن يعني كلام الله مخلوق، كافر، وإجماع العلماء على ذلك. هذا الإجماع ما حصل في زمن الصحابة، حصل بعد ذلك، وكان إجماعهم حجة. ومن أهل العلم من يقول لا إجماع إلا على نص، وفي كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الإجماعات التي ادعيت ما من إجماع إلا وفيه نص، ولكن بعض من ادعى الإجماع لم تبلغه هذه النصوص، بعض من ادعى الإجماع لم تبلغه هذه النصوص. بالنسبة لنا إذا وقفنا على نص فالحمد لله، وإذا لم نقف على نص فالإجماع يحفظ لنا النص سواء وقفنا عليه أم لا، لأننا نستدل بأن هذه الأمة، أن إجماع هذه الأمة حجة، فنأخذ بالإجماع إن كان دليله النص وعرفناه فذاك، وإذا كان دليله النص ولم نعرفه فالإجماع أمارة على النص أو علامة على النص، فنأخذ به أيضا في كلتا الحالتين. إذن عندما يقول المؤلف والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، نقول كان يجب أن يذكر علي رضي الله عنه أيضا، لأن إجماع الصحابة في زمان على أمر فهو حجة أيضا، وقد أجمعوا على قتال الخوارج وأن هذه فرقة ضالة إلى غير ذلك، وأجمعوا على ضلال السبئية، وأجمعوا أشياء كثيرة. كيف نقول أن هذا الإجماع لا يؤخذ؟ ما أدري هذا سهو من المؤلف أم لا، ولعله ليس سهوا، وإنما حملوا على ذلك أن الصحابة لم يختلفوا في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان، وفي آخر عثمان حدثت الفتن ثم تفرق الناس، ثم تفرق الناس بعد ذلك. لعل هذا الذي حمله على أن لا يذكر عليا، لكن إذا كنا في مقام إجماع الصحابة، إذا أجمع الصحابة حتى في زمن علي فهو حجة، بل قلنا إن إجماع من دون الصحابة في غير زمن الخلفاء الراشدين حجة، فكيف بإجماعين في زمن علي؟ هذا من باب أولى، والله تعالى أعلم. نقف إن شاء الله عند هذا. أنت زد قرأت شيئا بعد هذا؟ طب نقف عند هذا، قد تأخرنا. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.